بسم الله الرحمن الرحيم. يا قادما بالتقى في عينك الحلم طال اجتياب، فكم يرثو لكم قد صبرت عام، أمني قرب عودتكم نفسي، فهل يدنو لكم سر، قل هل طيبكم فاخضر عامر، والله أكرمنا إذ جاءنا القصد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في رمضان أنزل القرآن والكتب السماوية، في رمضان الشفاعة بالصيام والقرآن، في رمضان التراويح والتهجد، في رمضان التوبة وتكفير الذنوب، في رمضان تصفق الشياطين، في رمضان تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنان، في رمضان الجود والإحسان والعتق من النيران، في رمضان الصبر والشكر والدعاء، في رمضان مضاعفة الحسنات وليلة القدر، في رمضان الجهاد والانتصار، فكيف لا يفرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه، كيف لا نفرح وفيه تنزل الرحمة والغفران. يا ويحنا يا ويحنا يا ويحنا يا ويحنا، ويحنا ما أغفل، ويحنا ما أغفلنا، ويحنا ما أجهلنا، يا ويحنا لأي شيء خلق، هل الجنة أمل، يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشع، يا شموس التقوى والإيمان اطمئن، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفع، يا قلوب الصائمين اخشع، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركع، ويا عيون المتهجدين لا تفجع، ويا ذنوب التائبين لا ترجع، يا أرض ابلعي ما، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، لا تقنعي، لا تقنعي، لا تقنعي، لا تيأسي، لا تقنطي، وكوني غريبا. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، عثمان حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله، رضي الله عنه، قتلوه وقد كان صار، والمصحف بين والدموع على لحيته وخده، حبيب محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ التراب أبو الدرداء، كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد زاولت العبادة والتجارة، فلم يجتمع فأخذت في العبادة وتركت التجارة. تقول عنه زوجي لم تكن له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار ما يفطر لله، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك، يا للعجب، عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك، يا للعجب، وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك، يا رب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا، دعوه لا تلوموه دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه، دعوه لا تلوموه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه. وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك أتيا. أجاب دعاه لما دعاه، وقام بأمره وضعته بنفس ذاك من فطن الذي همم. للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم وأقبل رمضان للشيخ خالد. كنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام نرقب شهر الصوم ونتحره، ثم ماذا؟ عام كامل بأيامه ولياليه، قد قوض خيامه وطوى بساطه وشد رحاله بما قدمنا فيه من خير أو شر، وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: تمر بنا الأيام فترة، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمالنا لن تعود، ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة. واعلم أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة، واعلم أن من أعظم نعم الله عليك أن مد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم. فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثرى من حبيب، تذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد. ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟ اجعل لك من هذا الحديث نصيب. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم. احرص رعاك الله أن تكون من خيار الناس، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. إلهي ثكلت خواطر أنست بغيرك، عدمت قلبا يحب سواك. شهر رمضان، قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فكان يقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ قال معلى ابن الفضل: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان. قال يحيى بن كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلم مني رمضان متقبلا. فمرحى بشهر طيب مبارك كريم، في رمضان أنزل القرآن والكتب السماوية، في رمضان الشفاعة بالصيام والقرآن، في رمضان التراويح والتهجد، في رمضان التوبة وتكفير الذنوب، في رمضان تصفد الشياطين، في رمضان تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنان، في رمضان الجود والإحسان والعتق من النيران، في رمضان الصبر والشكر والدعاء، في رمضان مضاعفة الحسنات وليلة القدر، في رمضان الجهاد والانتصار. فكيف لا يفرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه بين الجوانح في الأعماق سكناه؟ فكيف أنسى ومن في الناس ينساه؟ ولم أزل في هواه، ما نقضت له عهدا ولا محت الأيام ذكراه، قد شاخ جسمي ولكن في محبته ما زال قلبي فتى في عشق معناه. في كل عام لنا لقيا محببة، يهتز كل كيان حين ألقاه، بالعين والقلب بالآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه، والليل تحلو به اللقيا وأن قصرت ساعاتها أحيا لها وأحلاه، فنوره يجعل الليل البهيم ضحا، فما أجل وما أجلى محياه. ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه، في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا، محبة الله لا مال ولا جاه، من كل ذي خشية لله ذي ولع، بالخير تعرفه دوما بسيماه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عثيمين رحمه الله: الحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن كما قال الله تعالى: لعلكم تتقون. وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، هو كل قول محرم. وقوله والعمل به أي بالزور، أي كل فعل محرم. وقوله والجهل أي العدوان على الناس وعدم الحلم. فالمطلوب منك ومنك ومني تحقيق تقوى الله جل في علاه. تقوى الله الغاية المنشودة والدرة المفقودة، والآخرة عند ربك للمتقين. وإليك بعضا من أخبارهم. قال البخاري: ما اغتبت مسلما منذ احتلم. وقال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مرؤتي ما شربته. وقالوا لمحمد بن الواسع: لما لا تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفا. وقرئ على عبد الله بن وهب: وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. وقال أحدهم: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وقال أبو سليمان الداراني: كل يوم أنا أنظر في المرآة هل اسود وجهي من الذنوب. هذا حالهم، فكيف حالي وحالك؟ لبسنا الجديد وأكلنا الثريد ونسينا الوعيد وأمنا الأمل البعيد. رحمك يا رب، لماذا تريد الحياة؟ لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع عينك من خشية الله جل في علا؟ إذا لم تمدح في السحر، إذا لم تزاحم بالركب في خلق الذكر، إذا لم تصم الفواجر وتخفي الصدقة، هل العيش إلا هذا؟ هل العيش والسعادة إلا هذا؟ إذا لم تستطع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إن الذي يقرأ ويسمع عن أخبار السلف وقلة من الخلف يعلم أن الدين يعيش غربة بين أهله. من سمع عن صيامهم وقيامهم وجهادهم أيقن أن الواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح. فتعالوا أحبتي ننظر في بعض صور الغرباء في رمضان. الغرباء مع الصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما مات عمر حتى سرد الصيام. أما أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان، قال أبو نعيم عنه: حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. وعن الزبير بن عبد الله عن جدة له يقال لها هيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليلة إلا هجعة من أوله، رضي الله عنه، قتلوه وقد كان صائما والمصحف بين يديه والدموع على لحيته وخديه. حبيب محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئت ترابا. أما أبو طلحة الأنصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. أما حكيم الأمة وسيد القراء أبو الدرداء فقد قال: كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فأخذت في العبادة وتركت التجارة. تقول عنه زوجه: لم تكن له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار ما يفطر، لله درهم، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أما من خبر الإمام القدوة المتعبد المتهجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نعم العبد عبد الله. قال عنه نافع: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. وعن سعيد بن جابر قال: لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا، يعني ما أحزن على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الفواجر، ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. وإليك المزيد عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك 3 مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك تترى 3 مرات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، مرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم، عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. أما مسروق ابن عبد الرحمن الذي كان في العلم معروف وبالضمان موثوق ولعباد الله معشوق، قال عنه الشعبي: غشيته يوما، يعني زرته يوما، غشيت مسروقا في يوم صائف، وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته عائشة، وكان لا يعصى ابنته شيئا، لا يخالف ابنته من محبته إياها. قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه، أفطر واشرب. قال: ما أردت يا بني؟ قالت: الرفق. قال: يا بني، إني طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الله عنهم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، سعيكم مشكورا إذ صبرتم على طاعتي، سعيكم مشكورا إذ صبرتم على معصيتي، سعيكم مشكورا إن صبرتم على الأذى في سبيلي. وهذا خبر أخير عن المبشر المحزون المستتر المخزون، تجرد من التلاذ وشمر للجهاد وقدم العتاد للمعاد، العلاء بن زياد، كان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية الله. عن هشام بن حسان أن العلاء بن زياد كان قوة نفسه رغيفا كل يوم، وكان يصوم حتى يخضر أو يصلي حتى يسقط، فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال له: إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله. فقال: إنما أنا عبد مملوك، لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئته بها. قال له رجل: رأيت كأنك في الجنة، رأيت كأنك في الجنة. فقال: ويحك، أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك؟ قال سلمة بن سعيد: رؤي العلاء بن زياد أنه من أهل الجنة، فمكث ثلاثا لا ترطأ له دمعة، ولا يكتحل بنوم، ولا يتذوق طعاما. فأتاه الحسن فقال: إي أخي، أتقتل نفسك أم بشرت بالجنة؟ فازداد بكاؤه فلم يفارقه حتى أمسى وكان صائما فطعم شيئا. قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه أجاب دعاءه لما دعاه وقام بأمره وأضعتموه بنفس ذاك من قطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا لله ذرهم كم علت بهم هممهم وأي كلام يترجم فعلهم ولك من أخبار النساء عن عبد الرحمن بن قاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر وعن عروة إن عائشة كانت تسجد الصوم وقال القاسم كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم الفطر بعث لها معاوية مرة بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا فقالت بريدة أنت صائمة فهل لبعتي لنا منها بدرهم لحما فقالت لا تعنفيني لو كنت أذكرتيني لفعلت إنها الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة القريب المبرأة من العيوب رضي الله عنها وأرضاها أما القوامة الصوامة حفصة بنت عمر ابن الخطاب وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب فعن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابن مضعون فبكت وقالت والله ما طلقني عن شبع والله ما طلقني عن شبع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجلبب قال فقال لي جبريل عليه السلام راجع حفصة راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة أي شهادة أعظم من شهادة الله وجبريل أي شهادة أعظم من شهادة الله وجبريل لحفصة رضي الله عنها وأرضاها وأنعم بها من عبادة كانت سببا لرجوع أم المؤمنين حفصة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبقى له زوجة في الجنة قال نافع ماتت حفصة حتى ما تفطر وإليك مزيد عن سعيد بن عبد العزيز قال ما بالشام ولا بالعراق أفضل من رحلة العابدة مولاة معاوية. دخل عليها نفر من القراء تكلموها لترفق بنفسها، فقالت: ما لي وللرفق بها، فإنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. والله يا إخوتا لأصلين ما أقلتني جوارحي، ولأصومن له أيام حياتي، ولأبكين له ما حملت الماء عيناي. ثم قالت: أيكم يأمر عبده فيحب أن يقصر فيه؟ ولقد قامت رحمها الله حتى اخضرت، وصامت حتى اسودت، وبكت حتى فقدت بصرها، وكانت تقول: علمي بنفسي قرح فؤادي وقطع قلبي، والله لوددت أن الله لم يخلقني ولم أك شيئا مذكورا. كانت رحمها الله تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين في سبيله، قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. قال عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لإسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. أنواع الصائمين: أخي أخي، من صام عن الطعام والشراب فصومه عادة، ومن صام عن الربا والحرام وأفطر على الحلال من الطعام فصومه عدة وعبادة، ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرحمن فإنه صائم رضا، ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم تقى، ومن صام عن الغيبة والبهتان وأفطر على تلاوة القرآن فهو صائم رشيد، ومن صام عن المنكر والأغيار وأفطر على الفكرة والاعتبار فهو صائم سعيد، ومن صام عن الرياء والانتقاص وأفطر على التواضع والإخلاص فهو صائم سالم، ومن صام عن خلاف النفس والهوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم غانم، ومن صام عن قبيح أفعاله وأفطر على تقصير آماله فهو صائم مشاهد، ومن صام عن طول أمله وأفطر على تقريب أجله فهو صائم زاهد. قال ابن القيم: الصوم لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين. يكفيك قوله: الصوم لي، يكفيك قوله: الصوم لي وأنا أجزي به. يا قادما بالتقى في عينك الحب طال اشتياقي، فكم يفو لكم قلب. صبرت عاما أمني قرب عودتكم نفسي، فهل يدنو لكم سرب؟ قل: هل لطيفكم فاخضر عامرنا، والله أكرمنا إذ جاءنا القصب. ففيكم يرتقي الأبرار منزلة، والخاملون كسالى زرعهم جذب. قالوا: الصوم لذة المحرومين، وقالوا: الصوم رجولة مستعلنة وإرادة مستعلي، وقالوا: رمضان شهر الحرية عما سوى الله، وفي الحرية تمام العبودية، وفي تحقيق العبودية تمام الحرية، وقالوا: رمضان شهر القوة، فليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وقالوا: الصوم صبر وطاعة ونظام. أترون أمة من الأمم تتحلى بهذه الصفات ثم تجد سبيلها إلى الانهيار؟ أترون جيشا يتحلى بهذه الأخلاق القوية ثم يجد نفسه على عتبة الهزيمة؟ فلا تنسى وأنت تصوم رمضان أن الله يريد أن يجعلك بالصيام مثال القوي الأمين، فحذار حذار أن ينسلخ عنك رمضان وأنت الضعيف الخائن. أحبتي، لن يتسع المقام حتى نذكر حال الغرباء مع القيام ومع تلاوة القرآن، لن يتسع المقام لذكر أخبار الغرباء مع التضرع والدعاء والبذل والعطاء، ولن يتسع المقام لذكر بطولات الغرباء وصولاتهم وجولاتهم في ساحات الجهاد في رمضان، ولكن حسبنا ما سمعنا وذكرنا من أخبارهم، واللبيب بالإشارة يفهم. لقد كان رمضان شهر عبادة واجتهاد، هكذا كان حالهم قبل وبعد رمضان، فما هو حالنا؟ اسمع شيئا من أخبارنا. في بحث واستفتاء وأسئلة طرحت على فئات من المجتمع، رجالا ونساء، موظفين وطلابا، عن حالهم وعن أوقاتهم في رمضان، فجاءت الاعترافات التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقائل يقول: أقضي الليلة أمام شاشة التلفاز، أتابع القنوات الفضائية حتى طلوع الفجر مع بعض زملائي. وقائل: أقضي الوقت تحت أضواء الملاعب ضمن سلسلة المباريات المقامة في الدوري الرمضاني. وقائل: على موائد البلوط والورقة في المجالس وعلى الأرصفة. وقائل: أقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق ثارة وفي الأسواق ثارة. أما أهل الوظائف فسهر بالليل ثم كسل وخمول طوال النهار، النتيجة لوم وتوبيخ وخطابات إنذار. وآخر يقول: أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المكتب. وآخر يقول: في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسميات. وفي لقاءات مع بعض أئمة المساجد تحدث بعضهم مستبشرين بزيادة المصلين في رمضان وإقبال الناس على الطاعة، وعبر آخرون عن حزنهم لحال المتخاذلين حتى في رمضان. قال آخر: إنهم يزدادون في صلاة الفجر حتى يمتلئ المسجد، ولكن لا نكاد نراهم في صلاة الظهر والعصر، فقد قلبوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا. وفي الأسواق اسمع الأخبار من رجال الهيئة. أما في المقاهي فسئل أحد العاملين في أحد المقاهي عن الفرق بالنسبة لهم عن العمل في رمضان وفي غيره من سائر الشهور، فأجاب: إن العمل في رمضان يكون أكثر تعبا وإرهاقا، حيث يكثر الزبائن ويزدحمون بمعدل الضعف عن غيره من الشهور، ويمضون طوال ليلهم في المقهى. أما الأبناء فعلى الأرصفة والطرقات صخب ولهو، فتسأل نفسك: أين الراعي من الرعية؟ أما النساء فسهرات نسائية وانشغال في إعداد أصناف الحلويات والمشروبات، أمهات يسهرن حتى الفجر في انتظار الأبناء الذين لا يعودون إلا في هذه الأوقات. أما الأسواق والتجمعات فحدث ولا حرج، فأين العبادة والجد والاجتهاد؟ يقول أحدهم: أنام بعد الفجر ولا أستيقظ إلا بعد صلاة العصر، فالنوم عبادة. وآخر يقول: يوقظني والدي عند الإفطار، وفي بعض الأحيان لا أفطر إلا قبيل العشاء. ومع أحد الزبائن في أحد المقاهي كانت هذه الأسئلة السريعة: منذ متى وأنت هنا؟ قال: من الساعة 12. إلى متى تجلس؟ قال: إلى وقت السحور. هل أنت موظف؟ قال: نعم موظف حكومي. ألا تتأخر عن دوامك؟ قال: أتأخر قليلا ثم أكمل النوم في المكتب. هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات، فيا غربة الصائمين ويا حسرة المفرطين. نداء أخير: ويحنا ما أغرنا، ويحنا ما أغفلنا، ويحنا ما أجهلنا، ويحنا لأي شيء خلقنا، أل الجنة أم للنار؟ يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون المتهجدين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارفعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. قدمت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. فطوبى لمن أجاب فأفاض. وويل لمن طرد عن الباب. ألا يكفيك قوله الصوم لي وأنا أجزي به؟ رباه عفوك إني للنور مددت يدايا. أبكي وأبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا. وحفنة من وعاء غرفه من دمايا. ولا لغيرك دوى يا رب يوما ندايا. إليك أنسى صباحي مصفدا في مسايا. فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدائي. لم أدري من أي نبع أسقي حنين الركايا. والشط لا ماء فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا ربي هذا إثمي وهذه تقايا. وذاك دربي وهذا على الطريق عصايا. رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا. في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. غفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا رب. عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك. عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك. وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن أهل. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا فيه من أهل ليلة القدر وممن نال فيه عظيم الثواب والأجر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن